بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو مجلسنا 53 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن أتيت، عطف على قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون، والمناسبة أنهم يعلمون ولا يعملون. فلما أفيد أنهم يعلمون أنه الحق على الوجه المتقدم في إفادته التعريض بأنهم مكابرون، ناسبت أن يحقق نفي الطمع في اتباعهم القبلة لدفع توهم أن يطمع السامع باتباعهم، لأنهم يعلمون أحقيتها، فلذا أكدت الجملة الدالة على نفي اتباعهم بالقسم واللام الموطئة وبالتعليق على أقصى ما يمكن عادة. والمراد بالذين أوتوا الكتاب عين المراد من قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون على ما تقدم، فإنما يفعله أحبارهم يكون قدوة لعامتهم، فإذا لم يتبع أحبارهم قبلة الإسلام فأجدر بعامتهم ألا يتبعوها. ووجه الإظهار في مقام الإضمار هنا الإعلان بمذمتهم، حتى تكون هذه الجملة صريحة في تناولهم، كما هو الشأن في الإظهار في موقع الإضمار أن يكون المقصود منه زيادة العناية والتمكن في الذهن. والمراد بكل آية آيات متكاثرة، والمراد بالآية الحجة والدليل على أن استقبال الكعبة هو قبلة الحنيفية. وإطلاق لفظ كل على الكثرة شائع في كلام العرب، قال امرؤ القيس: فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. وأصله مجاز لجعل الكثير من أفراد شيء مشابها لمجموع عموم أفراده، ثم كثر ذلك حتى ساوى الحقيقة، فصار معنى من معاني كل لا يحتاج استعماله إلى قرينة ولا إلى اعتبار تشبيهه العدد الكثير من أفراد الجنس بعموم جميع أفراده، حتى إنه يرد فيما لا يتصور فيه عموم أفراد، مثل قوله هنا بكل آية، فإن الآيات لا يتصور لها عدد يحاط به، ومثله قوله تعالى: ثم كلي من كل الثمرات، وقوله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقال النابغة: بها كل ذيال وخنساء ترعوي إلى كل رجاف من الرمل فاردي. وتكرر هذا 3 مرات في قولي عنترة: جادت عليه كل بكر حرة، فتركن كل قرارة كالدرهم سحا وتسكابا، فكل عشية يجري إليها الماء لم يتصرمي. وصاحب القاموس قال في مادة كل: وقد جاء استعمال كل بمعنى بعض ضد، فأثبت الخروج عن معنى الإحاطة، ولكنه جازف في قوله بمعنى بعض، وكان الأصوب أن يقول بمعنى كثير. والمعنى أن إنكارهم أحقية الكعبة بالاستقبال ليس عن شبهة حتى تزيله الحجة، ولكنه مكابرة وعناد، فلا جدوى في إطناب الاحتجاج عليهم. وإضافة قبلة إلى ضمير الرسول لأنها أخص به لكونها قبلة شرعه، ولأنه سألها بلسان الحال، وإفراد القبلة في قوله وما أنت بتابع قبلتهم مع كونهما قبلتين، إن كان لكل من أهل الكتاب قبلة معينة وأكثر من قبلة إن لم تكن لهم قبلة معينة وكانوا مخيرين في استقبال الجهات، فإفراد لفظ قبلتهم على معنى التوزيع، لأنه إذا اتبع قبلة إحدى الطائفتين كان غير متبع قبلة الطائفة الأخرى. والمقصود من قوله ما تبعوا قبلتك إظهار مكابرتهم تأييسا من إيمانهم، ومن قوله وما أنت بتابع قبلتهم تنزيه النبي وتعريض لهم باليأس من رجوع المؤمنين إلى استقبال بيت المقدس. وفي قوله وما بعضهم بتابع قبلة بعض تأنيس للنبي بأن هذا دأبهم وشنشنتهم من الخلاف، فقديما خالف بعضهم بعضا في قبلتهم حتى خالفت النصارى قبلة اليهود، مع أن شريعة اليهود هي أصل النصرانية. وجملة ولئن اتبعت أهواءهم معطوفة على جملة وما أنت بتابع قبلتهم، وما بينهما اعتراض. وفائدة هذا العطف بعد الإخبار بأنه لا يتبع قبلتهم زيادة تأكيد الأمر باستقبال الكعبة والتحذير من التهاون في ذلك، بحيث يفرض على وجه الاحتمال أنه لو اتبع أهواء أهل الكتاب في ذلك لكان كذا وكذا. ولذلك كان الموقع لأن لها مواقع الشك والفرض في وقوع الشرط. وقوله من العلم بيان لما جاءك، أي من بعد الذي جاءك، والذي هو العلم، فجعل ما أنزل إليه هو العلم كله على وجه المبالغة. والأهواء جمع هوى، وهو الحب البليغ بحيث يقتضي طلب حصول الشيء المحبوب ولو بحصول درج لمحصله. فلذلك غلب إطلاق الهوى على حب لا يقتضيه الرشد ولا العقل، ومن ثم أطلق على العشق. وشاع إطلاق الهوى في القرآن على عقيدة الضلال، ومن ثم سمى علماء الإسلام أهل العقائد المنحرفة بأهل الأهواء. وقد بولغ في هذا التحذير باشتمال مجموع الشرط والجزاء على عدة مؤكدات أومأ إليها صاحب الكشاف، وفصلها صاحب الكشف إلى عشرة، وهي القسم المدلول عليه باللام، واللام الموطئة للقسم لأنها تزيد القسم تأكيدا، وحرف التوكيد في جملة الجزاء، ولام الابتداء في خبرها، وإسمية الجملة، وجعل حرف الشرط حرف الدال على الشك وهو إن المقتضي إن أقل جزء من اتباع أهوائهم كاف في الظلم، والإتيان بإذن الدالة على الجزائية فإنها أكدت ربط الجزاء بالشرط، والإجمال ثم التفصيل في قوله ما جاءك من العلم فإنه يدل على الاهتمام، والاهتمام بالوازع يؤول إلى تحقيق العقاب على الارتكاب لانقطاع العذر وجعل ما نزل عليه هو نفس العلم. والتعريف في الظالمين الدال على أنه يكون من المعهودين بهذا الوصف الذي هو لهم سجية. ولا يخفى أن كل ما يؤول إلى تحقيق الرابط بين الجزاء والشرط أو تحقيق سببه أو تحقيق حصول الجزاء أو تهويل بعض متعلقاته، كل ذلك يؤكد المقصود من الغرض المسوق لأجله الشرط. والتعبير بالعلم هنا عن الوحي واليقين الإلهي إعلان بتنويه شأن العلم ولفت لعقول هذه الأمة إليه لما يتكرر من لفظه على أسماعهم. وقوله لمن الظالمين أقوى دلالة على الاتصاف بالظلم من إنك لظالم كما تقدم عند قوله تعالى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والمراد بالظالمين الظالمون أنفسهم، وللظلم مراتب دخلت كلها تحت هذا الوصف، والسامع يعلم إرجاع كل ضرب من ضروب اتباع أهوائهم إلى ضرب من ضروب ظلم النفس، حتى ينتهي إلى عقائدهم الضالة، فينتهي ظلمهم أنفسهم إلى الكفر الملقي في عخالد العذاب. قد يقول قائل: إن قريبا من هذه الجملة تقدم عند قوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فعبر هنالك باسم الموصول الذي، وعبر هنا باسم الموصول ما، وقال هنالك بعد، وقال هنا من بعد، وجعل جزاء الشرط هنالك انتفاء ولي ونصير، وجعل الجزاء هنا أن يكون من الظالمين. وقد أورد هذا السؤال صاحب درة التنزيل وغرة التأويل، وحاول إبداء خصوصيات تفرق بين ما اختلفت فيه الآيتان، ولم يأتي بما يشفي. والذي يرشد إليه كلامه أن نقول إن الذي وما، وإن كانا مشتركين في أنهما اسما موصولا، إلا أنهما الأصل في الأسماء الموصولة. ولما كان العلم الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في غرض الآية الأولى هو العلم المتعلق بأصل ملة الإسلام وببطلان ملة اليهود وملة النصارى بعد النسخ، وبإثبات عناد الفريقين في صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ابتداء من قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، إلى قوله: قل إن هدى الله هو الهدى، فلا جرم، كان العلم الذي جاء في ذلك هو أصرح العلم وأقدمه، وكان حقيقا بأن يعبر عنه باسم الموصول الصريح في التعريف. وأما الآية الثانية التي نحن بصددها فهي متعلقة بإبطال قبلة اليهود والنصارى، لأنها مسبوقة ببيان ذلك ابتداء من قوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وذلك تشريع فرعي. فالتحذير الواقع بعده تحذير من اتباع الفريقين في أمر القبلة، وذلك ليس له أهمية مثل ما للتحذير من اتباع ملتهم بأسرها. فلم يكن للعلم الذي جاء النبي في أمر قبلتهم من الأهمية ما للعلم الذي جاءه في بطلان أصول ملتهم، فلذلك جيء في تعريفه باسم الموصول الملحق بالمعارف وهو ما، لأنها في الأصل نكرة موصوفة نقلت للموصولية، وإنما أدخلت من في هذه الآية الثانية على بعد بقوله: من بعد ما جاءك من العلم، لأن هذه الآية وقعت بعد الآية الأولى في سورة واحدة، وليس بينهما بعيد فصل، فكان العلم الذي جاءه فيها من قوله: ما تبعوا قبلتك، هو جزئي من عموم العلم الذي جاء في إبطال جميع ملتهم، فكان جديرا بأن يشار إلى كونه جزئيا له بإيراد من الابتدائية. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. جملة معترضة بين جملة: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، إلى آخره، وبين جملة: ولكل وجهة، إلى آخره. اعتراض استطراد بمناسبة ذكر مطاعن أهل الكتاب في القبلة الإسلامية، فإن طعنهم كان عن مكابرة مع علمهم بأن القبلة الإسلامية حق، كما دل عليه قوله: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. فاستطرد بأن طعنهم في القبلة الإسلامية ما هو إلا من مجموع طعنهم في الإسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على الاستطراد قوله بعده: ولكل وجهة هو موليها، فقد عاد الكلام إلى استقبال القبلة، فالضمير المنصوب في يعرفونه لا يعود إلى تحويل القبلة، لأنه لو كان كذلك لصارت الجملة تكريرا لمضمون قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، بل هو عائد إما إلى الرسول، وإن لم يسبق ذكر لمعاد مناسب لضمير الغيبة، لكنه قد علم من الكلام السابق وتكرر خطابه فيه من قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وقوله قد نرى تقلب وجهك، وقوله فلنولينك قبلة، وقوله فول وجهك، فالإتيان بالضمير بطريق الغيبة من الالتفات، وهو على تقدير مضاف أي يعرفون صدقه، وإما أن يعود إلى الحق في قوله السابق ليكتمون الحق، فيشمل رسالة الرسول وجميع ما جاء به، وإما إلى العلم في قوله من بعد ما جاءك من العلم، والتشبيه في قوله كما يعرفون أبناءهم تشبيه في جلاء المعرفة وتحققها، فإن معرفة المرء بعلائقه معرفة لا تقبل اللبس كما قال زهير، فهن ووادي الرس كاليد للفم، تشبيها لشدة القرب البين، وخص الأبناء لشدة تعلق الآباء بهم، فيكون التملي من رؤيتهم كثيرا، فتتمكن معرفتهم، فمعرفة هذا الحق ثابتة لجميع علمائهم. وعدل أن يقال يعلمونه إلى يعرفونه، لأن المعرفة تتعلق غالبا بالذوات والأمور المحسوسة، قال تعالى تعرف في وجوههم نضرة النعيم، وقال زهير فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، وتقول عرفت فلانا ولا تقول عرفت علم فلان إلا إذا أردت أن علمه صار كالمشاهد عندك، ولهذا لا يعد فعل العرفان إلى مفعولين كما تعد أفعال الظن والعلم، ولهذا يوصف الله تعالى بصفة العلم فيقال العليم، ولا يوصف بصفة المعرفة فلا يقال الله يعرف كذا، فالمعنى يعرفون صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وعلاماته المذكورة في كتبهم، ويعرفون الحق كالشيء المشاهد، والمراد بقوله الذين آتيناهم الكتاب أحبار اليهود والنصارى، ولذلك عرفوا بأنهم أوتوا الكتاب أي علموا علم التوراة وعلم الإنجيل، وقوله وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون تخصيص لبعض الذين أوتوا الكتاب بالعناد في أمر القبلة وفي غيره مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وذم لهم بأنهم يكتمون الحق وهم يعلمونه. وهؤلاء معظم الذين أوتوا الكتاب قبل ابن صوريا وكعب بن الأشرف، فبقي فريق آخر يعلمون الحق ويعلنون به، وهم الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام من اليهود قبل عبد الله بن سلام، ومن النصارى مثل تميم الداري وصهيب. أما الذين لا يعلمون الحق فضلا عن أن يكتموه فلا يعبأ بهم في هذا المقام، ولم يدخلوا في قوله الذين آتيناهم الكتاب، ولا يشملهم قوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، تذييل لجملة وإن فريقا منهم ليكتمون الحق على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا الحق، وحذف المسند إليه في مثل هذا مما جرى على متابعة الاستعمال في حذف المسند إليه بعد جريان ما يدل عليه، مثل قولهم بعد ذكر الديار ربع قواء، وبعد ذكر الممدوح فتى، ونحو ذلك كما نبه عليه صاحب المفتاح. وقوله فلا تكونن من الممترين نهي عن أن يكون من الشاكين في ذلك، والمقصود من هذا، والتعريف في الحق تعريف الجنس كما في قوله الحمد لله، وقولهم الكرم في العرب. هذا التعريف لجزئي الجملة الظاهر والمقدر يفيد قصر الحقيقة على الذي يكتمونه، وهو قصر قلب، أي لا ما يظهرونه من التكذيب وإظهار أن ذلك مخالف للحق. والامتراء افتعال من المراء وهو الشك، والافتعال فيه ليس للمطاوعة، ومصدر المرية لا يعرف له فعل مجرد بل هو دائما بصيغة الافتعال. والمقصود من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولئن اتبعت وقوله فلا تكونن من الممترين تحذير الأمة، وهذه عادة القرآن في كل تحذير مهم ليكون خطاب النبي بمثل ذلك، وهو أقرب الخلق إلى الله تعالى وأولاهم بكرامته، دليلا على أن من وقع في مثل ذلك من الأمة قد حقت عليه كلمة العذاب وليس له من النجاة باب. ويجوز أن يكون الخطاب في قوله من ربك وقوله فلا تكونن خطابا لغير معين من كل من يصلح لهذا الخطاب. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. عطف على جملة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهو من تمام الاعتراض. أو عطف على جملة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، مع اعتبار ما استؤنف عنه من الجمل، ذلك أنه بعد أن لقن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجيب به عن قولهم ما ولاهم عن قبلتهم، وبعد أن بين للمسلمين فضيلة قبلتهم وأنهم على الحق، وأيأسهم من ترقب اعتراف اليهود بصحة استقبال الكعبة، ذيل ذلك بهذا التذييل الجامع لمعان سامية، طيا لبساط المجادلة مع اليهود في أمر القبلة كما يقال في المخاطبات. دع هذا أو عد عن هذا. والمعنى أن لكل فريق اتجاها من الفهم والخشية عند طلب الوصول إلى الحق، وهذا الكلام موجه إلى المسلمين، أي اتركوا مجادلة أهل الكتاب في أمر القبلة ولا يهمنكم خلافهم، فإن خلاف المخالف لا يناكد حق المحق. وفيه صرف للمسلمين بأن يهتموا بالمقاصد ويعتنوا بإصلاح مجتمعهم. وفي معناه قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. ولذلك أعقبه بقوله فاستبقوا الخيرات، فقوله أينما تكونوا في معنى التعليل للأمر باستباق الخيرات. فهكذا ترتيب الآية على هذا الأسلوب كترتيب الخطب بذكر مقدمة ومقصد وبيان له وتعليل وتذييل. وكل اسم دال على الإحاطة والشمول، وهو مبهم يتعين بما يضاف هو إليه، فإذا حذف المضاف إليه عوض عنه تنوين كل، وهو التنوين المسمى تنوين العوض، لأنه يدل على المضاف إليه فهو عوض عنه. وحذف ما أضيف إليه كل هنا لدلالة المقام عليه وتقدير هذا المحذوف أمة، لأن الكلام كله في اختلاف الأمم في أمر القبلة، وهذا المضاف إليه المحذوف يقدر بما يدل عليه الكلام من لفظه، كما في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، أو يقدر بما يدل عليه معنى الكلام المتقدم دون لفظ تقدمه، كما في قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا في سورة النساء. ومنه ما في هذه الآية لأن الكلام على تخالف اليهود والنصارى والمسلمين في قبلة الصلاة، فالتقدير ولكل من المسلمين واليهود والنصارى وجهة، وقد تقدم نظيره عند قوله تعالى كل له قانتون. والوجهة حقيقتها البقعة التي يتوجه إليها، فهي وزن فعله مؤنث فعل الذي هو بمعنى مفعول مثل ذبح. ولكونها اسم مكان لم تحذف الواو التي هي فاء الكلمة عند اقتران الاسم بهاء التأنيث، لأن الحذف الواو في مثله إنما يكون في فعله بمعنى المصدر. وتستعار الوجهة لما يهتم به المرء من الأمور تشبيها بالمكان الموجه إليه، تشبيه معقول بمحسوس. ولفظ وجهة في الآية صالح للمعنيين الحقيقي والمجازي، فالتعبير به كلام موجه وهو من المحاسن، وقريب منه قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وضمير هو عائد للمضاف إليه كل المحذوف، والمفعول الأول لموليها محذوف، إذ التقدير هو موليها نفسه أو وجهه، على نحو ما بيناه في قوله تعالى ما ولاهم عن قبلتهم، والمعنى هو مقبل عليها وملازم لها. وقراءة الجمهور موليها بياء بعد اللام، وقرأها ابن عامر هو مولاها بألف بعد اللام بصيغة ما لم يسم فاعله، أي يوليه إياها مول وهو دينه ونظره. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد من الوجهة القبلة، فاستبقوا أنتم إلى الخير وهو استقبال الكعبة. وقيل المراد لكل أمة قبلة، فلا سبيل إلى اجتماعكم على قبلة واحدة، فالزموا قبلتكم التي هي قبلة إبراهيم فإنكم على الخيرات. وقيل المراد هيكل قبلة، فلا سبيل إلى اجتماعكم على قبلة واحدة، فالزموا قبلتكم التي هي قبلة إبراهيم فإنكم على الخيرات. وقيل المراد لكل قوم قبلة، فلا يضركم خلافهم، واتركوهم واستبقوا إلى الخيرات إلى الكعبة. وقيل المراد لكل طائفة من المسلمين جهة من الكعبة سيستقبلونها. ومعاني القرآن تحمل على أجمع الوجوه وأشملها. وقوله فاستبقوا الخيرات تفريع للأمر على ما تقدم، أي لما تعدلت المقاصد، فالمنافسة تكون في مصادفة الحق، والاستباق افتعال، والمراد به السبق، وحقه التعدية باللام، إلا أنه توسع فيه فعدي بنفسه، كقوله تعالى واستبق الباب، أو على تضمين استبقوا بمعنى اغتنموا. فالمراد من الاستباق هنا المعنى المجازي، وهو الحرص على مصادفة الخير والإكثار منه. والخيرات جمع خير على غير قياس، كما قالوا سرادقات وحمامات. والمراد عموم الخيرات كلها، فإن المبادرة إلى الخير محمودة، ومن ذلك المبادرة بالتوبة خشية هاذم اللذات وفجأة الفوات. قال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ومن ذلك فضيلة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وقال موسى وعجلت إليك رب لترضى. وقوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، جملة في معنى العلة للأمر باستباق الخيرات، ولذلك فصلت لأن العلة لا تعطف إذ هي بمنزلة المفعول لأجله. والمعنى فاستبقوا إلى الخير لتكونوا مع الذين يأتي بهم الله للرفيق الحسن، لأن الله يأتي بالناس جميعا خيرهم وشرهم. وكان تامة أي في أي موضع توجدون من مواقع الخير ومواقع السوء. والإتيان بالشيء جلبه، وهو مجاز في لازم حقيقته، فمن ذلك استعماله في القرب والطاعة. قال حميد بن ثور يمدح عبد الملك بن مروان: أتاك بي الله الذي نور الهدى، ونور وإسلام عليك دليل، أراد سخرني إليك. وفي الحديث: اللهم اهد دوسا وأت بهم، أي اهدها وقربها للإسلام. ويستعمل في القدرة على الشيء وفي العلم به، كما في قوله تعالى: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله. وتجيء أقوال في تفسير أينما تكون على حسب الأقوال في تفسير، ولكل وجهة، بأن يكون المعنى: تقبل الله أعمالكم في استباق الخيرات فإنه المهم، لا استقبال الجهات، أو المعنى: إنكم إنما تستقبلون ما يذكركم بالله، فاسعوا في مرضاته بالخيرات، يعلم الله ذلك من كل مكان. أو هو ترهيب، أي في أي جهة يأتي الله بكم فيثيب ويعاقب. أو هو تحريض على المبادرة بالعمل الصالح، أي فأنتم صائرون إلى الله من كل مكان، فبادروا بالطاعة قبل الفوت بالموت، إلى غير ذلك من الوجوه. وقوله: إن الله على كل شيء قدير، تذييل يناسب جميع المعاني المذكورة. قوله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. عطف قوله ومن حيث خرجتم على قوله فول وجهك شطر المسجد الحرام، عطف حكم على حكم من جنسه، للإعلام بأن استقبال الكعبة في الصلاة المفروضة لا تهاون في القيام به ولو في حالة العذر كالسفر. فالمراد من حيث خرجت من كل مكان خرجت مسافرا، لأن السفر مظنة المشقة في الاهتداء لجهة الكعبة، فربما يتوهم متوهم سقوط الاستقبال عنه. وفي معظم هاته الآية مع قوله وإنه للحق من ربك زيادة اهتمام بأمر القبلة، يؤكد قوله في الآية السابقة الحق من ربك. وقوله وما الله بغافل عما تعملون زيادة تحذير من التساهل في أمر القبلة. وقوله بعده ومن حيث خرجت عطف على الجمل التي قبلهم، وأعيد لفظ الجملة السالفة ليبني عليه التعليل بقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة. وقوله وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة عطف على قوله ومن حيث خرجت الآية، والمقصد التعميم في هذا الحكم في السفر للمسلمين، لئلا يتوهم تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحصل من تكرير معظم الكلمات تأكيد للحكم، ليترتب عليه قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة. وقد تكرر الأمر باستقبال النبي الكعبة 3 مرات، وتكرر الأمر باستقبال المسلمين الكعبة 2 مرات، وتكرر أنه الحق 3 مرات، وتكرر تعميم الجهات 3 مرات، والقصد من ذلك كله التنويه بشأن استقبال الكعبة والتحذير من تطرق التساهل في ذلك تقريرا للحق في نفوس المسلمين وزيادة في الرد على المنكرين التأكيد من زيادة ومن حيث خرجت ومن جمل معترضة لزيادة التنويه بحكم الاستقبال وهي جملة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون الآيات وجملة وإنه للحق من ربك وجملة لئلا يكون للناس عليكم حجة الآيات وفيه إظهار أحقية الكعبة بذلك لأن الذي يكون على الحق لا يزيده إنكار المنكرين إلا تصميما والتصميم يستدعي إعادة الكلام الدال على ما صمم عليه لأن الإعادة تدل على التحقق في معنى الكلام وقد ذكر في خلال ذلك من بيان فوائد هذا التحويل وما حف به ما يدفع قليل السآمة العارضة لسماع التكرار فذكر قوله وإنه للحق من ربك وما الله بغافل إلى آخره وذكر قوله لئلا يكون للناس إلى آخره والضمير في وإنه للحق من ربك راجع إلى مضمون الجملة وهو حكم التحويل فهو راجع إلى ما يؤخذ من المقام فالضمير هنا كالضمير في قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه وقرأ الجمهور عما تعملون بمثنات فوقية على الخطاب وقرأه أبو عمرو بياء الغيبة وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة علة لقوله فولوا الدال على طلب الفعل وامتثاله أي شرعت لكم ذلك لنضحد حجة الأمم عليكم وشأن تعليل صيغ الطلب أن يكون التعليل للطلب باعتبار الإتيان بالفعل المطلوب فإن مدلول صيغة الطلب هو إيجاد الفعل أو الترك لا الإعلام بكون الطالب طالبا وإلا لما وجب الامتثال للآمر فيكتفى بحصول سماع الطلب لكن ذلك ليس مقصودا والتعريف في الناس للاستغراق يشمل مشركي مكة فإن من شبهتهم أن يقولوا لا نتبع هذا الدين إذ ليس ملة إبراهيم لأنه استقبل قبلة اليهود والنصارى وأهل الكتاب والحجة أن يقولوا إن محمدا اقتدى بنا واستقبل قبلتنا فكيف يدعونا إلى اتباعه ولجميع الناس ممن عداكم حجة عليكم أي ليكون هذا الدين مخالفا في الاستقبال لكل دين سبقه فلا يدعي أهل دين من الأديان أن الإسلام مقتبس منه ولا شك أن ظهور الاستقبال يكون في أمر مشاهد لكل أحد لأن إدراك المخالفة في كل الأحكام والمقاصد الشرعية والكمالات النفسانية التي فضل بها الإسلام غيره لا يدركه كل أحد بل لا يعلمه إلا الذين أوتوا العلم وعلى هذا يكون قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة ناظرا إلى قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق وقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم وقد قيل في معنى حجة الناس معان أخر أراها بعيدة والحجة في كلام العرب ما يقصد به إثبات المخالف بحيث لا يجد منه تفصيا ولذلك يقال للذي غلب مخالفه بحجته قد حجه وأما الاحتجاج فهو إتيان المحتج بما يظنه حجة ولو مغالطة يقال احتج ويقال حاج إذا أتى بما يظنه حجة قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه فالحجة لا تطلق حقيقة إلا على البرهان والدليل الناهض المبكت للمخالف وأما إطلاقها على الشبهة فمجاز، لأنها تورد في صورة الحجة، ومنهم قوله تعالى: حجتهم داحضة عند ربهم. وهذا هو فقه اللغة كما أشار إليه الكشاف. وأما ما خالفه من كلام بعض أهل اللغة فهو من تخليط الإطلاق الحقيقي والمجازي، وإنما أرادوا التفصي من ورود الاستثناء، وأشكل عليهم الاستثناء لأن المستثنى محكوم عليه بنقيض حكم المستثنى منه عند قاطبة أهل اللسان والعلماء، إلا خلافا لا يلتفت إليه في علم الأصول. فصار هذا الاستثناء مقتضيا أن الذين ظلموا لهم عليكم حجة، فأجاب صاحب الكشاف بأنه إنما أطلق عليه حجة لمشابهته للحجة في سياقهم إياه مساق البرهان، أي فاستثناء الذين ظلموا يقتضي أنهم يأتون بحجة، أي بما يشبه الحجة، فحرف إلا يقتضي تقدير لفظ حجة مستعملا في معناه المجازي، وإطلاق اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي ليس ببدع، لا سيما مع الإتيان بلفظ يخالف الأول على أنه قد يجعل الاستثناء منقطعا بمعنى: لكن الذين ظلموا يشغبون عليكم فلا تخشوهم. وجملة: ولأتم نعمتي، تعليل ثان لقوله: فولوا وجوهكم شطرة، معطوف على قوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة، بذلك الاعتبار الذي بيناه آنفا، وهو أنه تعليل الامتثال، فالمعنى: أمرتكم بذلك لأتم نعمتي عليكم باستيفاء أسباب ذلك الإتمام، أن تكون قبلتكم إلى أفضل بيت بني لله تعالى. ومعلوم أن تمام النعمة بامتثال ما أمرنا به، وجماع ذلك الاستقامة، وبها دخول الجنة. وقد روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إتمام النعمة دخول الجنة، أي غاية إتمام النعمة علينا دخول الجنة. ولم يكن ذلك في تفسير هذه الآية، ولكنه من جملة معناها. فالمراد بالإتمام هنا إعطاء الشيء وافرا من أول الأمر، لا إتمامه بعد أن كان ناقصا، فهو قريب من قوله تعالى: فأتمهن، أي امتثلهن امتثالا تاما. وليس المراد أنه فعل بعضها ثم فعل بعضا آخر. فمعنى الآية: ولتكون نعمتي نعمة وافرة في كل حال. وقوله: ولعلكم تهتدون، عطف على ولأتم، أي أمرتكم بذلك رجاء امتثالكم، فيحصل الاهتداء منكم إلى الحق. وحرف لعل في قوله ولعلكم تهتدون مجاز في لازم معنى الرجاء، وهو قرب ذلك وتوقعه، ومعنى جعل ذلك القرب علة أن استقبالهم الكعبة مؤذن بأنهم كانوا معتدين في سائر أمورهم، لأن المبادئ تدل على الغايات، فهو كقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما قدمنا. وقال حبيب: إن الهلال إذا رأيت نماءه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.